يقول رحمه الله: إن الناس اختلف أيهما أسبق، العرش أم الكتابة؟ يعني هل إن الله عز وجل كتب المقادير قبل أن يخلق العرش أو بعد أن خلق العرش؟ فيه قولان لأهل السنة. القول الأول أن الله تعالى كتب المقادير قبل العرش، والقول الثاني أن الله كتب المقادير بعد العرش، وهذا هو القول الحق، بقوله تعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ثم خلق القلم وأمره أن يكتب في تلك الساعة عند خلقه أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب. وسبحان الله العظيم، أمر الله هذا الجمال أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة بأمر الله عز وجل، مع أن القلم لا يعلم ولا يفهم إلا ما أمر الله به، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ذكر رحمه الله أن هذا هو الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.